الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحديث في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. ووصلنا بداية باب التيمم. قال رحمه الله: التيمم طهارة بالتراب، يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم عدم الماء أو مرض، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وروى عمار قال: أجنبت فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة أو كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. هنا حديث عمار، كما بينت الإجماع من الصحابة على حمل اللفظ على ظاهره. فلما علم: إن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأخذ على ظاهر الآية ولم يرد التفصيل من النبي بعد. فهذا دليل في هذا الحديث على أن الصحابة يأخذون بظواهر الأدلة، وهذا إجماع بينته في كتابي أدلة الأحكام للبيان في هذا الحديث، وزيادة على ما قاله ابن قدامة. والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين، الكوع اللي هو المفصل بين الذراع وبين الكف، هذا هو. فقال: ثم يمسح بهما وجهه ويديه، يعني بتضرب وتمسح الكفين ثم تمسح ويديه إلى الكوعين اللي هو إلى هنا، تمام؟ للخبر للحديث، ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، ده المرفق وده العضد عند الكتف وده الكوع، يعني عند كل المصريين يظن أن الكوع اللي هو المرفق، لا، هذا الكوع وهذا المرفق. عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، كما أقول لك وبينت في شرح مناسك الحج والعمرة، قلت: حتى لو لم تستطع العمرة ولا الحج، ولكن عليك أن تقرأ مناسك الحج. ليه؟ لأن مسائل الشريعة إنما متداخلة ومتناسجة، كما قالوا على القرآن: القرآن كله آية واحدة، فالكل يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، من المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. فهنا نتكلم عن ماذا؟ عن التيمم. فذكر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالقضية هنا لا تقول: لا يهمني مسألة مثلا الديات والجنايات والقصص وكذا وكذا، لا، كل شيء، كل باب من أبواب الفقه تفهم منه مسألة وتفهم منه قاعدة وتعلم دليل. اجلس يا ابني، انزل اجلس في الأرض، وتفهم منه وقاعدة. فالمسألة هذا مهم للغاية. أكثر من مرة في هذا المسجد حفظه الله شرحت أكثر من كتاب في كتب الفقه، في كل الفقه من أوله إلى آخره. فهذا يثري عندك الملكة العلمية وكيفية الترجيح. مسألة مهمة للغاية. لذلك الكليات الشرعية لابد أن يؤخذ العلم كاملا حتى لا ينتقص منه شيء، بل الذي ينتهي من معهده أو كليته إلى أن يتوفاه الله فهو يتعلم كل يوم، كل يوم يتعلم، لأن العلوم الشرعية والمسائل الشرعية كثيرة بالآلاف، فلا تفقد أو يفقد منك الفهم لهذا الدين. انتبه بارك الله فيك. فقال بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب، العلة بقى ليدخل الغبار فيهما. انت لو عملت كده هيبقى الصوابع ملتصقة، لكن لو وسعت فيدخل التراب في كما في المياه عندما ينزل الماء من الصنبور، فهكذا يصل إلى كل جزء. حتى في مسألة غسل الجنابة أو من الحيض تخلل هكذا رأسك حتى يصل الماء وهكذا. فنفس الأمر قال لك أن تفتح أصابعك. قال ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما، وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزاءه، ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه، لأن مسح الوجه البديل للمياه. فكما تدخل تعم وجهك بالمياه، فكذلك تعم كفيك ووجهك بالتراب يعني، أو بغبار التراب. تمام. قال ويمسح جميع ما بين غسله من الوجه، عفوا ما يجب غسله من الوجه. وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزاءه على هذا. قال ومما لا يشق مثل باطن الفم والأنف والعين طبعا، وما تحت الشعور الخفيفة. القاعدة المشقة تجلب التيسير، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبلا شك التراب إن دخل في الفم أو دخل في الأنف أو في العين يؤذي إذاء شديدا. تمام. لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز، لأن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحتيه، الراحة اللي هي الجزء هذا، راحة اليد. تمام. فإذا بلغ الكوع أمر بإبهام يده اليسرى، الإبهام على إبهام يده اليمنى، ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك. طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة مجمع عليها دائما، أدندن بها وأكررها لأهميتها جدا. فابن قدامة رحمه الله يحاول أن يبين لك بيانا زائدا حتى تفهم، ولكن الذي قاله وفعله وأمر به النبي عمار والأمة من بعده إلى يوم القيامة يكفيه إن شاء الله. ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعه، وإن يممه غيره جاز، كما يجوز أن يوضئه. المسألة هنا لا واجب مع العجز، وليس على المريض حرج، والميسور يسقط بالمعسور، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فكل هذه أدلة على مسألة جواز هذا، أن الإنسان إن لم يستطع فكل ما لا يستطيعه يسقط عنه، فإن كان مريضاً لا يستطيع أن يتيمم مثلاً فييممه غيره أو يوضئه غيره إن كان الماء لا يضر به. تمام؟ فصل. وفرائض التيمم النية، هذا أمر كلي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لما ذكرنا في الوضوء ومسح الوجه والكفين للأمر به، الآية والحديث، وترتيب اليدين على الوجه قياسا على الوضوء. تمام؟ فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها، فيدخل في نية المتبوع. طبعا التيمم، إن تيمم الإنسان في الوقت الذي يريد لابد له من التيمم لمرض أو لعدم وجود الماء، فالتيمم بديل الطهارة الوضوء وكذلك الجنابة، فيفعل كل ما يفعله المتوضئ والذي باشر الغسل، فالتيمم بديل للطهارة بالماء. بعض المذاهب تكلمت كلاما لا يستقيم، أنه الذي يتيمم لا بد أن يتيمم في كل حدث، في كل شيء، في كل صلاة، ولو لم يحدث، يعني تيمم بالفجر عليه، إن دخل الظهر وهو متوضئ ولم يحدث عليه أن يتيمم تيمما آخر، هذا لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، وكذلك التيمم. فالمسألة هنا كلامهم لا يستقيم، التيمم بديل الطهارة بالماء. قال: ولا يجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية، كما بينت كلام عمار وتمرغه في التراب كما تتمرغ الدابة، فأخذ الحديث على ظاهره، كما حديث عدي بن حاتم كما في الصحيحين: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما نزلت الآية لم ينزل قول من الفجر، حتى يتبين لكم، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجعل الخيط الأسود ظلمة الليل والخيط الأبيض النهار، فظل ومسك خيطين وظل ينظر إليهما كما في الصحيحين حتى شرب بعد الفجر وبعد وضوح النهار، فالنبي بيّن له إن وسادك إذن لعريض، فقال هو سواد الليل وبياض النهار، هو فبيّن له ينتهي من الطعام والشراب عند قبيل بزوغ الفجر. فنفس الأمر على مسألة القاعدة حمل الظاهر على ظاهره. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية. وحديث عمار وروى عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء عندي. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد اللي هو التراب، وكل ما كان على وجه الأرض هو صعيد، سواء كان رمل، سواء كان ترابا، سواء كان جبل ورخام، هكذا. فصل. والحديث متفق عليه. ويجوز التيمم للنجاسة على البدن، ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث قياسا على طهارة الحدث، يعني لعدم وجود الماء، وهو قياس جلي صحيح. أنت عندك في جسدك مثلا نجاسة وليس هناك ماء، ولابد أن تطهر، وثيابك فطهر، واخد بالك؟ فهنا قاس مسألة يجوز التيمم لهذه النجاسة، فقال هنا ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب عنها التيمم كطهارة الحدث. قال ولجواز التيمم ثلاثة شروط، أحدها العجز عن استعمال الماء وهو نوعان، أحدهما عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. شوف الأمر سبحان ربي العظيم، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، وفي رواية بشرتك، رواه أبو داود والحديث حسن صحيح كما قال الترمذي والحاكم صححه ووفقه الزبي كما عندك في الهامش، تمام. فالقدرة على استعمال الماء تبطل التيمم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والنوع الثاني الخوف على النفس باستعمال الماء لمرض أو قرح، يخاف باستعمال الماء تلفاً أو زيادة مرض أو تباطؤ البر أو شيئاً فاحشاً في جسمه، لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، قوله ولكن ليريد ليطهركم، هذه دليل على من قال الذي تيمم يكفيه لا ينبغي أن يصلي بصلاة أخرى فرض إلا أن يتيمم مرة أخرى، وفرقوا بين الماء وبين التيمم وهذا لا يستقيم، واستدللت عليهم بقوله ولكن يريد ليطهركم كما قال أهل العلم. وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بين الماء والإنسان سبع أو عدو يخافه على نفسه أو على ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض، وده يسر وحنيفية سمحة عندي ماء، كما في حديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح الصحابة الذين كانوا يركبون البحر وليس معهم ماء ليتوضأوا لأنهم في البحر ماء مالح، فقالوا فهو الطهور ماء الحل ميتته، فوجد معهم الماء ويجوز أن يتيمموا بالتراب لأن هناك مانع يمنعهم، هذا المثال الذي ضرب، الخوف على نفسه أو وجود سبع وما شابه أو خاف على ماله وهكذا. وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى، القاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، من قاعدة لها حديث البخاري ومسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهنا قال وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى. لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وكان قائدهم، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال ثم قلت سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. عندنا السنة الفعلية، السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على ما قال، والضحك إقرار أقوى من الضحك بالسكوت. فمعنى أنه ضحك أنه أعجب واستحسن ما فعله عدي عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا الحديث وغيره استدل عليه الأصوليون بجواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عند عدم وجود النبي، يعني هو في سفر، واخد بالك؟ فما عندهم من مما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص يعني أسلم متأخرا، واخد بالك؟ فما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم طبقوه، فقالوا يجوز لهم أن يجتهدوا في عهد النبي عندما لم يكن النبي موجودا. تمام؟ فهذه تفصيلة أزدتها للبيان. طيب، ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض ولا إعادة عليه إن كان مسافرا. يبقى المسألة هنا كما بينت في القاعدة في سلسلة المقالات، العبرة بالحال أم بالمآل، ولها اختلافات بينت تفصيلا في السلسلة PDF موجودة، نزلوها واسمعوا أو اقرأوها. العبرة بالحال أم بالمآل على حسب المسألة. فهذا معتبر وهذا معتبر. فإذا أنا تيممت وكنت جنبا وما شابه وانتهى الأمر وصليت، فإن أتى الماء فلا إعادة علي، لأن العبرة بالحال، والحال أني ليس عندي ماء، عندي ماء، فالأمر يختلف بالمآل في حالات أخرى. ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه، وإن وجد الماء في الوقت، خلاص هو صلى، دخل المسجد والماء مقطوع والبيت بعيد عنه، فتيمم في المسجد بأي غبار على أي حائط وصلى، انتهى الأمر. بعد أن صلى وجد الماء وسمع صوت الصنبور، انتهى الأمر. وهذا من رحمة الله. فهنا لما روى عطاء بن يسار قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتينا النبي. وهذا أيضا اجتهاد. ثم أتينا النبي فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أجزأتك صلاتك، يبقى فعلت ما عليك ولا حرج عليك ولا إعادة. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. وهذا تفصيل، مرتين أنه فعل شيئا، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن فعل كصاحبه أجزأته صلاته. والمعنى واضح هنا بعدم الإعادة. تمام؟ أيضا نفس هذا الحديث، كان الصحابيان في أمر صدر من النبي وذهب في سفر، وأحوال السفر تختلف عن مسألة التيمم والوضوء، واخد بالك؟ في نفس المسألة، يعني الأحاديث مثلا تذكر في مثلا في السير وما شابه، أقصد مسألة التناسج بين أبواب الفقه. قال وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح، هذا الحديث، والصحيح أنه مرسل، لأنه قال عطاء بن يسار وهو تابعي، ولأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة، فأشبه ما لو أداها بطهارة الماء. قلت على هذا الحديث في الهامش، رواه أبو داود الدارقطني وصححه ابن السكن في التلخيص والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي. تمام؟ فإن علم أن في راح له ما نسيه. بيمشوا في جبال ويسيرون، فيش بقى لا سيارات ولا طيارات ولا كلام من ده. فإن علم أن في رحله ماء نسيه، طبعا هذا الكلام يتكلم فيه الفقهاء والصحابة ورسول الله، كلها حديث على أمر العبرة بالحال، حال هكذا على ما كان في عهد رسول الله والصحابة والخلفاء الراشدين والسلف الصالحين. نفس هذه الأمور تقاس على أمرنا مع اختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص والأماكن والحالات وما والتغير الذي تغير، ولكن عندنا أصول وأسس نفهمها جيدا حتى نستطيع أن نفتي للناس بأمور لا يقول العامي ده كلام أيام النبي والمسألة اختلفت. ناس كثيرة بتقول هذا الكلام حتى يحل ما حرمه الله، لا طبعا هذا لا يستقيم، لابد من الفهم والوعي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أصل هذا الدين الفهم، وهذا فضل يؤتيه الله من يشاء. إذا في طالب أو طالبين أو بعض الطلبة فتح الله عليهم بالفهم فيسمعون كلام الشيخ ويستفيدون جدا، ودرجات الفهم والذكاء أمر من عند الله ليس بأيدينا، المسألة هذه فطرة. زي ما اللي بيخش دكتور وطبيب، واحد ما يجيبش غير يخش معهد سنتين أو ما يخشش الثانوية العامة أساسا، واخد بالك؟ فدي درجات، المسألة لا حرج. القضية هنا هذا فضل الله، فالمسألة يقول لك أنا يا ريتني دخلت، لا، المسألة هنا لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فالمسألة هنا لا حرج عليك. فالإنسان هذه ينبغي أن يفهمها، ولكن في النهاية لابد أن تحاول بقدر الإمكان أن تفهم حتى تكون على بينة من أمرك، ثم بعد ذلك إن فتح الله عليك أن تعلم الناس تكون على بينة من هذا الأمر. قال: فإن علم أن في رحله ماء فنسيه فعليه الإعادة، لأنها طهارة واجبة، فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم يغسله. يعني هو بيّن لك مسألة لا يعاود الصلاة مرة أخرى بعد أن تيمم وليس هناك ماء، فقال لك هنا فإن علم أن في رحله ماء نسيه، هنا الجهة منفكة، فعليه الإعادة. ليه؟ لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم يغسل. الحديث في مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي نسي جزءا من كف رجليه فأمره أن يعيد هذا ويفعله، وإن تمام. حديث النبي في صحيح مسلم وهو البخاري: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. طب نسيت صلاة لابد أن آتي بها، نسيت أن أتوضأ لابد أن آتي بها، واخد بالك؟ تيمم، فقال فإن علم أن في رحله ماء نسيه فعليه الإعادة، لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان. هو قياس جلي بين مسألة ومسألة، وإن كان في الأمر تفصيل ما يعني، لأن الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلربما قال قائل بأنه النسيان يرفع، ولكن هناك ثابت أن عمر بن الخطاب كما مصنف من أبي شيبة وعبد الرزاق وسنن البيهقي أن النبي أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين صلى بالناس الفجر، وانتهت الصلاة وانصرف الناس، ثم لما أشرقت الشمس علم أنه كان جنبا فاغتسل وصلى ولم يأمر من معه من المأمومين بالصلاة، وهذا أمر قوي وصحيح للغاية. هم أتوا بشروط الصلاة، وصلى عمر رضي الله عنه وهو نسى، فلما تذكر لابد أن أنه صلى وهو جنب، فلذلك هذا النسيان لا يرفع الإعادة، لذلك ذكرت فهذا ما قاله. ولكن الصورة التي ذكرها هنا ابن قدامة تختلف، ولكن أنا أقرب لك المسائل بأحاديث أخرى. وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه، لأنه غير مفرط. الفقهاء يميزون بين المسائل ليتبين هذه القاعدة الكلية، الجهة منفكة، مسألة مهمة للغاية، كل مسألة تؤخذ بتفاصيلها وبحالها. لذلك الأئمة زي الإمام أحمد بن حنبل مثلا، وكل الأئمة الأربعة وغيرهم، في بعض المسائل مذاهب مثلا الإمام أحمد أفتى في مسألة بسبعة أقوال لسبعة أشخاص في سبعة أحوال وأماكن وأزمنة، فالفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان بضوابط، كما بينت ذلك في أكثر من كتاب، إنه الفتوى التي تتغير بتغير الأحوال والزمان هي الفتوى التي فيها اجتهاد، أما الفتوى التي فيها كتاب وسنة وإجماع لا تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان والأشخاص، ولكن هناك ضابط آخر ألا وهو قضية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففي حالة الاضطرار يكون الشيء الذي هو كتاب وسنة وإجماع حرام قد يحل ويجاز في حالة الضرورة. قاعدة الكلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، كما ضربت المثال في مسألة العملية الجراحية، لابد من كذا مثلا البنج وما شابه، وإن كان فيه تخدير وما شابه، ولكن المسألة هنا كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. تمام. فصل. وإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو وجد البعض. فقرة نسيت أنا قلتها، لا قلتها، قلتها سمعتها، ها التي بعدها قبلها قلتها أيضا، هذه ما لم أقولها، كيف هذا؟ طب ماشي نقولها زي ما برش. وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه لأنه غير مفرط. لا السطر الأخراني، نعم نعم. وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد لأنه مفرط في الطلب. مسألة التفريط في الطلب مهم لا يستقيم، كما أقول دائما وأدندن حتى يتيقظ طالب العلم، لا تستعجل ولا تتعجل في التكلم في دين الله ولو حتى في مسألة. يعني أنت وقفت على مسألة دليلها في الكتاب والسنة وفي حديث في البخاري ومسلم، وهناك أحاديث صرفت هذا الحديث البخاري ومسلم عن ظاهره أو خصص أو قيد أو نسخ أو دلالته غير بينة، فلا بد من الإحاطة وعدم التفريط في أن تتكلم في مسألة، لا بد من الدليل والبحث والتقصي. لذلك الإمام ابن حزم من أقوى الأئمة في الفقه والأصول وأصول الفقه والحديث، يعني من شدة ما عنده خبط في كل الأئمة كلهم، مش تخبط بقى بهوى، لا، الرجل عنده قدرة ولله الحمد منه على التقصي والتحقيق، ويتكلم يمكث في المسألة فترة طويلة ويعالج المسألة ويباشرها ويبين أقوال المخالفين ويأتي بالدليل وبالبرهان وبالحجة. وذلك لا يكون إلا عندما تتقصى ولا تتعجل، ولا يكفيك كتاب واحد، هذا لا يستقيم. لذلك أدندن دائما على مسألة التخصص. كل علم من العلوم له مئات الكتب، العلم الواحد، بل المذهب من المذاهب الأربعة وغير الأربعة الخمسة بالظاهرية كتب. حتى لو أنت مذهبي على مذهب معين إلى أن تموت لن تقرأ كل هذه الكتب. فالمسألة هنا لابد من مراعاة هذا الأمر حتى تتميز، لن تتميز إلا بهذا هذه المسألة. تمام. قال وإن وجد ماء لا يكفيه لازمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى وجدت جزء من المال لم يتم غسل الجنابة، يتيمم للباقي. وهذا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد، واجد للماء وإن كان الماء لا يكفيه، جزء من الوضوء. وقال النبي، بين الحديث في صحيح البخاري ومسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأخذوا منها القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. تمام. وقال وقوله وإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، وقلناه من قبل، ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فصل. وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الشجة فإنه كان يكفيه أن يتيمم في بدايته قتلوه قتلهم الله، ألا يسألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وبينت فيها مقالة طويلة على سلسلة مقالتي، فرجل شجة في رأسه وأراد، فطلب من الصحابة هل عندكم رخصة أن أتيمم؟ قالوا لا رخصة لك. فاغتسل بالماء فمات، فقال قتلوه قتلهم الله. فانظر الجهل يؤدي إلى ماذا، وانظر إلى لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي هنا الجهل وعدم العلم بالمسألة، هذا هو. قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قلت هنا في الهامش، رواه أبو داود الدارقطني. ثم قال وتابعهما إسماعيل بن زيد ومحمد الدارقطني، يعني ومحمد بن شعيب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن السكن وابن حجر في تلخيص الحبيب. قتلهم الله. هذا الحديث إلى إنما شفاء العي السؤال صحيح. تكلموا في هذا الجزء الذي ذكره ابن قدامة ويستدل به. الكثير من المحدثين قالوا هذا الحديث لم يصح، فذكرت تصحيحه، ذكرت تصحيحه عند هؤلاء العلماء. قال ولأن العجز هنا ببعض البدن، وفي الإعواز العجز ببعض الأصل، فاختلف الجهة المفكة، كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقية في الكفار فله العدول إلى الصوم، ولو كان بعضه حرا فملك نصف الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. مسألة هنا: الميسور لا يسقط بالمعسور، الذي تستطيع أن تفعله فعله، والذي لا تستطيع يسقط منك. لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. إنما بعثت بالحنيفية السمح، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، إن هذا الدين يسر. وهكذا. فصل: ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها، ولأنه بدل عنها. يعني التيمم ينقض بما ينقض به الوضوء تماما، لأن التيمم بديل للطهارة بالماء، تمام. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل منازلنا حتى ليس فحسب في جدار البيت من الخارج الذي يصل إليه الشمس والهواء، ولكن أيضا فيما يدخل من النوافذ، الشبابيك والأبواب، فيجد الناس والنساء وهم ينظفون البيوت هناك غبار وتراب على الأرض وعلى الحوائط. هذا التراب، هذا الغبار من التراب، وهذا الذي يتيمم به. فإن ضربت يديك على الحائط، لا سيما إن كانت كان هذا الحائط مثلا في الشرفة اللي هي بيبقى عليها بلكونة، فتجد هناك، فيجوز أن تتيمم بهذا، هذا الذي تأخذه من التراب، وهذا من اليسر ولله الحمد منه. وما لا غبار له لا يمسح شيء منه، شيء نظيف، والزوجة مسحت مثلا الحوائط وليس فيها أي غبار، فيتيمم من مكان آخر، أو إن كان مريضا يأتي ببعض التراب أو شيء يضعه في بيته ويتيمم منه. وقال ابن عباس: الصعيد تراب الحرف، والطيب هو الطاهر. طيب، ويجوز التيمم بالرمل والسبخة، هي الأرض التي بها الملح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تمام. هناك رواية صحيح مسلم: وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. عندنا هذا معلوم، القاعدة الكلية المجمع عليها: العام يحمل على الخاص، هذا بإجماع. فهنا: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها طهورا. فقال بعض أهل العلم: هذا الحديث وتربتها يخصص عموم الأرض، ولا يجوز التيمم إلا بالتراب. فرد عليهم بقاعدة أخرى: ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. يعني إيه؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا، هو ذكر بعض أفراد العام، وبعض أفراد العام لا يخصص به العام، تمام؟ بعض أفراد العام لا يخصص به العام لأنه جزء منه. فكل هذا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض كما ذكر هنا الرمل والسبخة والجبال. طب لماذا؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش وحال السلف الخلفاء الراشدون ومن بعدهم كلهم في الجزيرة وفي الشام وفي فلسطين كلها رملية، غالب الجزيرة الذي كان النبي فيها مكة والمدينة كلها رملية، كانوا يسافرون بالأيام، غزوة تبوك بعيدة وكلها رمل، وقطعا قد تيمموا، فكونها التراب فحسب هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، خد بالك. فهي هذه قاعدة مهمة، والقاعدة التي معها ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، حتى مسألة التخصيص، تخصيص العام بالخاص له تفصيل. فعشان كده لابد أن نفهم ونلملم شتات هذه القواعد، لأنها تمكنك من إصابة الحق، انتبه لهذا. طيب، وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد، واللبد كل شعر أو صوف متلبد كما قال أهل اللغة، فعلى يديه غبار، على يعني أتى من هذا الضرب على غبار، أبيح التيمم به، لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه، كما ذكرت لك الحوائط حتى على مثلا الستارة التي هي تنزل على شباك المنزل، يأتي من هواء الشارع غبار، فإن وجد عليه فهكذا كمسألة هذه الصورة. ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من حوض واحد، هذا كما بينت في مسألة الماء المستعمل، والكثير من المذاهب قالوا المستعمل الماء المستعمل طاهر غير مطهر، يعني هو ماء طاهر ولم تحدث فيه نجاسة، ولكن إن توضأ منه لا يجوز التيمم الوضوء به، وهذا كلام باطل، بينت الأدلة في مسائل الوضوء. فهنا يريد يقول هذا التراب مستعمل، فيعني يقصد حتى ولو مستعمل فلا حرج في ذلك. المهم الفهم، حتى في مسألة الماء، الماء الذي وجد فيه طاهر غير لونه، فإن كان طاهرا فيجوز الوضوء به. وضرب ابن قدامة في المغني، كتابه الكبير فقه المقارن، الذي الخباز الذي يتوضأ وعلى يديه الدقيق، فعندما يتوضأ يتغير لون الماء كأنه لبن، فقال وضوءه صحيح. واستدل بحديث ميمونة رضي الله عنها لما توضأ صلى الله عليه وسلم أو اغتسل هو وميمونة في قصعة بها أثر عجين، أثر العجين ولو قليل يغير لون الماء. فالمسألة هنا مع الفهم، مع وجود الأحاديث، قد لا يوجد حديث في المسألة، ولكن هناك فهم، هناك فهم للأدلة، كما فعل عمرو بن العاص، استمعت إلى قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأنا جو تلج مش هينفع أغتسل ولو أمرني الله سبحانه وتعالى، وهذه مشقة والمشقة تجلب التيسير وكذا وكذا وكذا وكذا. فمسألة الفهم تصلح حال طالب العلم في مسألة إن وقعت عليه مسألة أو نازلة وهو في مكان لا يستطيع أن يتصرف في هذا الأمر، فيكون ذلك الفهم بديلا لك في حال عدم القدرة وعند العجز. نعم. نعم. أنا ما توضأت معي ماء قليل وتوضأت ورقي القدر. نعم. أتي بها على التيمم. نعم، وهذا ما هو الميسور لا يسقط بالمعصور. لا ده هذا في التيمم، احنا بنتكلم في ماذا؟ الماء انتهى، الماء انتهى. نعم. قال له يتيمم بالباقي ان كان جنبا. صحيح. فهل اتيمم بقدر؟ هو هذا نعم. ام اتي بكيفيه التيمم الصحيح؟ الا ليس هناك تعارض؟ لا، هو دلوقتي انت معك ماء، جزء من جسدك غسل، يكفيك هذا، الباقي ليس هناك ماء، ما البديل؟ أن يتيمم، التيمم الذي على هذا المكان، واخد بالك؟ ما هي المسألة هنا، تيمم وجهه ملئ بالماء وأمر، ولكن التيمم بنفس الصورة حتى يتم، يعني خلاص انتهى، وطبعاً المسألة فيها فهم وحسن تدبر، بمعنى إيه؟ قد يختلط عليك الأمر، انتهى الأمر، فإن وجدت بنفس الصيغة للتيمم فقد أجعل الماء التراب على وجهي مع وجود الماء فيحدث الطين وما شابه. ما هو المسألة هنا على استدل بحديث الذي ذكر الآن أنفا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الحديث ظاهره ما استطعتم، ولذلك هذا الحديث في قاعدة المشقة الميسور لا يسقط بالمعصور، قالوا الذي يستطيع أن يقيم في صلاته قياما وركوعا، أما السجود فلا يستطيع فلا يفعله ولا يفعله ويومئ بهذا، يقصد هذا الكلام. فمسألة أنه يكفيه هذا الماء إن لم يجزئه أو يكفيه تيمم ابتداء، هذا مخالف لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث ظاهر، لذلك أخذ به إمام ابن قدامة وأقول به، لأن المسألة الحديث بين يعني. تمام كده؟ نعم. على جنب. إنه قال أن من لم يستطع الصلاة قائما فليصلي قاعدا ولا يقوم ولا يسجد ولا يركع ولا يفعل ما يستطيع. إن هذا حديث يقيد هذا حديث. ما وجه الدلالة هنا؟ حديث فأتوا منه ما استطعتم. ماله؟ يقيد حديث الآخر في مسألة الإتيان ببعض ما يستطيع. نعم. ما هو هذا لا يستطيع. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب وانت نايم، لا يكلف نفسا إلا وسعها. نحن نقول هنا في القاعدة التي استنبطت ودليلها فاتقوا الله ما استطعتم، هو رجل يستطيع القيام لا يستطيع السجود، أو لا يستطيع الركوع فيجلس إيماء يركع إيماء، فهذا في هذه الحالة هو لا يستطيع إلا ذلك. مسألة ربطت هذا مع الماء القليل في مسألة الغسل، وتقول هناك تعارض. لا أقصد تعارض، أقصد تخصيص. أنا أذكر أن الإمام الألباني كان ذكر أن من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا ولا يأتي بشيء من أفعال الصلاة للقائم، هو يقعد ويصلي، يعني يقوم ينوي يقعد فيومئ بعد ذلك بكل الأمر. لا، المسألة هنا أنا لم أذكر كلام الشيخ الألباني ماذا قال تفصيلا، ولكن عندنا هنا الأسس والقواعد. حديث الذي ذكرته حديث عمر بن الحصين لما كان عنده بواسير، فقال له النبي صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع هذه لابد من فهمها، فإن لم تستطع، أنا أستطيع أن أقف ولا أستطيع أن أسجد وأستطيع أن أركع، فتفهم فإن لم تستطع، أي فما تستطيعه وجب عليك وما لا تستطيعه لا يجب، وهذا نص القاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، يبقى الكلام من الشيخ الألباني لا يخالف أصلا. فهمت؟ نعم. طيب، احنا بقى لنا قد ايه الساعه كام دلوقتي من امتى احنا من ساعة. طيب عشان الدخول في الحيض انا كنت اخش في الحيض وما بعده فحتى لا ينقطع الامر ولا اطيل عليه. طب حد عنده سؤال فيما قلناه؟ طب اعلي صوتك. هل انت وقت عليك بعيون لعدم الماء هو في الصلاة سمعة الماء هل يعتبر صلاة او يسمونه مرة اخرى ماذا؟ أليس توقع لعدم؟ نعم. هو في صلاة أو يتوضأ أو يتوضأ أو يسجد الصلاة. هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم وذكرتها أكثر من مرة يعني. ذكروها الأصوليون في مسألة التي ذكرتها في كتب الأصولية الاستصحاب. الاستصحاب له أكثر من صور ومنهم استصحاب الإجماع بمعنى رجل صلى بتيمم وفي وسط الصلاة علم أو سمع صوت الماء فهل يكمل صلاته أم يخرج من الصلاة ويعيدها؟ على قولين. القول الأول بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا إبطال للعمل، والعبرة بالحال لا بالمآل. فحال كوني دخلت الصلاة وقد أتيت بما علي ولا واجب مع العجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم، ففي هذه الحالة أكمل صلاتي. لماذا؟ لأن الإجماع على أن من لم يجد الماء تيمم. فقالوا هنا حالة استصحاب الإجماع إنما يكون في حالة صحيحة، لما أتى الماء فلا يجوز أن تستصحب الإجماع مع وجود الماء. فقالوا لا، أنا استصحبت الماء على قاعدة العبرة بالحال، وحالي أنني قد استصحبت الماء التيمم والإجماع وصلاتي صحيحة. والآخرون قالوا هذا لا يستصحب، وأنا أقول بالقول الأول الذي قال به ابن القيم. فإذا هذا الرجل الراجح عندي أنه يكمل صلاته ولا يبطل الصلاة. نعم نعم. المكان الذي بقي من الوجوء يعني يتونت له لا أنه يعني يمسح، مثلا بقي رجل الماء عنده، إذا يتيمم الماء لا أنه يمسح هذا العين المكان. ما هو بين في الحديث إنما شفاء العين السؤال وبقية الحديث قال على الذي عنده جبيرة مثلا يمسح. فهو هنا التيمم منه هو المسح، المسح على الوجه أو على اليدين. فكونك تيممت بهذه الكيفية بالكفين والوجه يكفي عن كل الأمر، فلا يخصص الجزء الأسفل في هذه الحالة، لأن المسألة هنا يشمل كل التيمم، يشمل كل مكان برفع الحدث عنه. فهمت الأمر؟ نعم. التيمم للنجاسة على البدن. التيمم للنجاسة ماذا؟ على البدن. على البدن نعم. على التيمم للوضوء أليس ينابه يكون لا، هذه نجاسة عينية، شيء قذارة علم، فلا بد أن تزال، وليس عندك ماء، فاتقوا الله ما استطعت. فهم؟ نعم بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه. نعم. أشيل النجاسة على بنفس طريقة التيمم. ماذا؟ التيمم بس ما هو نجاسة النجاسة التي على القدم لابد أن تزال، يعني ولا يضرك أثرها لأنه ما فيش مية، واخد بالك؟ فبتتيمم حتى لو رششت بعض التراب على المكان بهذا الأمر لا حرج إن شاء الله. هنا قال فعليه الإعادة لأنه عنده الناس ليس من قصير السبب مش مستقيم من علم أن في واحد الماء فنسي أنه هناك ماء لا تيمم إنما تيمم أجزاء صحيح. فقال هنا فعليه الإعادة ليه؟ أعطلك النفس الثاني.